ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال فاستجاب له ربهم. فاستجاب لهم ربهم، بشارة لمن دعا ربه سبحانه وتعالى بلفظ الرب. فالله هو المعبود بحق، والرب سبحانه وتعالى هو سيدنا وخالقنا ورازقنا، وهو من يقبل توبتنا. فالحمد لله رب العالمين. العلماء يقولون من مسوغات الحمد لله عز وجل أنه رب العالمين. فاللهم يا ربنا اغفر لنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله.